إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك فينا كتاب الله وسنته فمن اتبع سنته فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن ضل وغوى فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم مع تتمة غزوة بدر، لنا وقفات مع هذه الغزوة ابتدأناها في الجمعة الماضية ونستكملها بإذن الله تعالى اليوم. لم يحضر في غزوة بدر سيدنا عثمان ابن عفان، وهو من العشرة المبشرون بالجنة، فكيف يغيب عثمان بن عفان رضي الله عنه عن هذه الغزوة؟ أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ما يحضرش، لأنه كان يمرض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي السيدة رقية. هو كان متزوج من السيدة رقية وقد مرضت، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى معها وظل معها يمرضها ويخفف عنها حتى ماتت ودفنها، فكان ذلك عذرا له في أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يحضر معه غزوة بدر. فلما جاء النبي يقسم الغنائم بتاعت غزوة بدر، طلع سهم نصيب يعني بتاع سيدنا عثمان كما لو أنه قد حضر المعركة، يبقى ليعلم الجميع أن سيدنا عثمان ما حضرش غزوة بدر مجاهد، لكنه حضر بصفته أنه قسمت له غنيمته وأعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثانية أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قلنا احنا أثر 70 من المشركين، أثر 70 من المشركين من ضمن اللي أثروا أخو سيدنا مصعب بن عمير اسمه أبو عزير بن عمير، فأثره لما أثر جعل هذا الأسير النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأسير مع واحد من أهل المدينة، قال له ده الأسير بتاعك لحد لما يبدي نفسه أو يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتاب. فمر سيدنا مصعب أخوه بقى على الصحابي وقال له خلي بالك ده أخويا وعنده فلوس كتير، اوعى تسيبه، لازم يدفع 600 أو 400 دينار ويبدي بيها نفسه، أنا أعرف إن أخويا عنده فلوس في مكة كتير، ما هو مشرك وسيدنا مصعب مؤمن مسلم، فشو بتبص الأخوة في الإسلام أعلى من أخوة النسب. فيرد عليه الصحابي من الأنصار يقول له إيه؟ قلنا نشد عليه وعمله جامد يعني. يرد عليه الصحابي من الأنصار يقول له إيه؟ كلا والله لقد قال لنا رسول الله استوصوا بأسراكم خيرا وإن محسن إليه. قالوا لا ده أنا النبي موصيني وقال عمل الأسرى بتوعكم كويس. فكان الرجل الصحابي ده لما يجيله أكل ياخد أفضل الطعام ويقدمه للأسير وهو ياكل أقل الطعام. شايف الأخلاق بتاعت المسلمين اتعلموها من سيدنا النبي في مدرسة النبوة. فكان الأسرى بيأكلوا أفضل مما يأكل أهل البيت نفسه أنفسهم، لأن النبي قال له استوصوا بالأسرى خيرا. ولذلك اللي حصل الأسرى معظمهم أسلم. بإيه بقى؟ هل أسلم بالسيف؟ طب ما هو كان بيحارب اللي اتقتل اتقتل. هل أسلم عنوة؟ ما أسلمش عنوة، بل أسلم يأسلم بالمعاملة. ولذلك الدين بتاعنا دين المعاملة. انظر النهارده إلى معاملة المسلمين، تقارن أنت بقى هو ده مسلم وكان لسه حديث عهد بإسلام والنهارده احنا مسلمين ولا مسلمين. انظر الى المعاملة اللي احنا بنعامل بيها بعض، انظر الى معاملة المسلم لغير المسلم. انت اتعلمت ايه من دينك؟ اتعلمت ايه من غزوة النبي؟ ما هو لما تقرا الغزوة تتعلم يعني ايه النبي بيعامل الاسرى، تتعامل بالاخلاق. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. شايف المسلمين بيعاملوا أسراهم ازاي؟ بيأكلوا أحسن ما هو بيأكل ويلبسوا أحسن ما هو بيلبس. هي دي المعاملة اللي بتعامل بيها المشرك. طب وإحنا نتعاملوا مع بعض ازاي؟ نكذبوا على بعض في البيع والشراء؟ نحلفوا بالله على السلعة أو على التجارة أو على كذا ويمينك كاذب؟ أخذت إيه من إسلامك؟ أخذت إيه من إسلامك لما تتعارك مع واحد وتشتمه بأفظع الألفاظ؟ هل أنت مسلم؟ انت اتعلمت ايه بقى لما بتقرا في الكتاب وتقرا في المصحف وتسمع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اين اخلاقك؟ هذه واحده. بعد كده من ضمن اللقطات كانت بدايه غزوه بدر هي بدايه النفاق. ازاي بقى الكلام ده؟ لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين ذاع صيت محمد بين القبائل ان محمدا قد هزم قريشا، وان قريش كانت جايه فوق 100 فارس و700 جمل وجيش قوامه 1000، وان جيش النبي كان 714 ومعاهم فارس او فارسين ومعاهم حوالي 10 جمال. انظر الى الصلاة هذه الغزوه. خلاص كل بقى الجزيرة العربية عرفت ان ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم انتصر واصبح ذا شوكة. فالكفار بتوع المدينة بقى جبنا دخلوا في الاسلام شكلا وليس قلبا، وعلى رأسهم عبد الله بن ابي بن سلول. قال له احنا واحنا بقى جينا ايه؟ عملنا بقى ان احنا هنحارب محمد صلى الله عليه وسلم زبادة وقريش، احنا نعلنوا اسلامنا كده وكده، ويبقى ظاهريا احنا مسلمين لكن احنا اللي هنعملوه هنحاولوا بقى ندبروا المكائد ونكره محمدا ولا نريد به خيرا. وكانت بدايه النفاق ان لما انتصر المسلمين انتصر المسلمون خاف كفار المدينه، فعشان كده بدات الايه؟ بدات فكره النفاق. على راس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول. ومع ذلك كان النبي يعلمهم ولكنه لم يقاتلهم ولم يقتلهم. ليه؟ لان الظاهر بتاعه مسلم. وهنا نتعلم طالما اعلى الاسلام ما قدرش يقرب منه. ولذلك كان نفسه يقسم الغنائم، فدخل رجل من الاعراب كان فظا غليظ القلب ودخل قال اعدل يا محمد، انت بتقسم الغنائم اعدل. قال ان لم اعدل هلكت، لو انا مش هعلم انت هتهلك. فقال سيدنا خالد بن الوليد، طبعا اعترضوا سيدنا عمر وسيدنا خالد، فجاء سيدنا خالد قال يا رسول الله اذن لي اضرب عنقه، قل لي اغير رقبته، قل لي عليك انت كده. فقال لا يا خالد لعله يصلي. قال يا رسول الله والكل يصلون، كل الناس بتصلي، ده منافق اقطع رقبته. قال يا خالد اني لم امر ان افتش على الناس قلوبهم ونياتهم. تعلم، انا ما اقدرش افتش عن نيتك ولا عن قلبك، انا لم امر مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، عارف الرجل ده كذا، لكن ليه النبي ما سنش هذه السنه؟ كنا كلنا هنقتله بعض، اصل انت في قلبك في كذا، انا مالي ومال قلبك، نيتك الله عز وجل، ظاهر عملك بتصلي، ظاهر عملك مسلم، خلاص. من قال لا اله الا الله فقد عصم بها، فقد عصم بها مني دما. انت مسلم بتصلي خلاص، كلنا يصلي، الحساب ده على ربنا عز وجل. انت لم تؤمر ان انت تفتش على الناس نياتهم وقلوبهم، اتعامل مع الناس بالظاهر والنية لله عز وجل. فاحنا ننصح المسلم بانه يكون مسلم من الطراز الرفيع، ان هو اتعلم في مدرسة النبوة كيف يكون مسلما، يعامل المشرك والمسلم والناس جميعا سواء بسواء، لانه يعاملهم لله، لا يعاملهم لمنصب او لا يعاملهم لكذا ولا لمصلحة، انت تعامل الناس لله. فاحتاج ده عند ربنا عز وجل، فده اللي نتعلمه من غزوة بدر الكبرى. في بس ملحوظة احب اقولها وانبه عليها قبل ما انتقل الى ليلة القدر. خد بالك ان من سمات المنافقين ذمهم الله عز وجل في سورة النساء. قال عن المنافقين ايه بقى؟ انتبه انتبه لمصلحتك، اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. يبقى صفتين من صفات النفاق، ان البني ادم لما يقوم للصلاة يكون كسلان. انت تنزل عنك كسل الشيطان وتبقى ذا عزيمة وعندك همة، لان علو الهمة، علو الهمة من صفات المسلم القوي، ما يبقاش المسلم ذليل ضعيف هزيل. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير، لكن المؤمن عزيز قوي ذو همة يقوم للصلاة كده بهمته. فكذلك المسلم صاحب الطراز الرفيع ان هو يكون مسلم ذو همة عالية، فلا يقوم الى الصلاة كسلان ولا يذكر الله قليلا. لان الفرق بين المنافق والمسلم، ذكر الله عز وجل في سورة النساء ولا يذكرون الله الا قليلا. يعني ايه يذكر ربنا عز وجل قليلا؟ يعني يجي يلبس هدومه ما يقولش دعاء اللبس، يجي يدخل الحمام او الخلاء ما يقولش الدعاء، يطلع من المسجد ما يقولش الدعاء. ما ده اسمه ايه؟ اسمه الذكر، ان انت فاكر ربنا. علمك النبي صلى الله عليه وسلم ان انت في هذه المواضع تقول الاذكار، هذا هو المسلم الذي يذكر. اما المسلم الغافل لله فهو لا يذكر الله قليلا، مش تمسك السبحة وهتسبح، مش هو ده التسبيح، ولكن التسبيح هتمسك الاله، هتاكل، هتشرب، هتلبس، هتنام، اذا اتيت مضجعك ماذا تقول؟ وعندنا الكتيبات الصغيره ملئه بهذه الاذكار. ولكن مين بيقول؟ ما شاء الله كل واحد يحدث عنده مناسبة يطبع 100 يطبع 1000 ويوزع الورق والناس تاخد الورق وترميه او لا تلقي له بالا. المفروض يبقى انت حافظها مش تقولها من الكراسة او تقولها من الكتيب. لان صفة المؤمن في سورة النساء يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كملوا كثيرا. الذين امنوا يذكرون الله ايه؟ كثيرا. هو ده المؤمن. لكن المنافق لا يذكر الله الا قليل. فانتبه الى هذه النقطة الهامة الفارقة في حياتك. اياك ان تكون منافقا تذكر الله قليل ولا تقوم الى الصلاة الا وانت كسلان. ولكن اذا اذن المؤذن فلبي النداء، ربنا بينادي عليك يقول لك الله اكبر، اكبر من شغلك وعملك. الرزق الذي يرزقه إياك الملك أم الملك ذاته؟ هو ده السؤال. مين أعلى عندك، الملك أم النعمة التي امتن عليها بك الملك؟ هو ده السؤال اللي تبقى طرحه جواك، تبقى مسلم ذو همة عالية. إذا ناداك ربك، نعم يا ربي أنا قادم إليك، أقف صريعا بين يديك. عشان كده لما تعوز تطلب من ربنا طلب يلبيلك اللي انت عايزه، لما تقول له انا ضيقه ماليه يفرج عنك، مهموم يشيل همك، مريض يخفف عنك، يهون عليك. ما انت بلايك تعرف الى الله بالرخاء يعنيك بالشده. هكذا نتعلم. وقد اظللكم العشر الاواخر من رمضان. عشر هي اجمل ما يمر بحياه المؤمن على الاطلاق. سيده عائشه رضي الله عنها وارضاها تقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على حبيبكم يشفع لكم. عني دايما الصلاه على النبي بتطرد بها الشيطان. كان شيخنا الامام الشعراوي رحمه الله عليه يقول لك لما كان، بس دي بصدق النبي طبعا، عايز قلب يكون قلب حديد، لما كان يعدي على عركه يفضل يصلي على النبي 10 15 20 مره والعركه تسكت. فبيقول ازاي الكلام ده يا شيخنا؟ قال: اذا صليت على النبي بصوت مرتفع كره الشيطان ان يسمع الصلاه على النبي فانصرف بدات النفوس. شايف الناس تجاره مع الله، ناس قلبها عامر بالايمان، تصلي على النبي العركه تخلص. واحد الصالحين يقول لما كان رجله تنمل كان يصلي على النبي من قلبه فينصرف عنه التنميل اللي في رجله. الناس دي عندها ايمان تراثي، عندها ايمان لا يخضع للماده. ده المؤمنين اللي احنا عايزينهم النهارده، لان القلوب بدات تنام، القلوب لازم تصحصح. القلوب نامت ليه؟ عشان العيون نامت والبطون اتملت. ما ملأ ابن ادم وعاء شرب من بطنه، البطن مليان اكل، الروح تبقى تقيله والعزيمه تبقى ضعيفه. فاقلل من اكلك واقلل من نومك وقم الى ربك عشان لما تحتاجه تلاقيه. 10 ايام تقول عنه السيده عائشه رضي الله عنها: كان اذا قدم العشر الاواخر من رمضان شد مئذره وايقظ اهله واحيا ليله. ليه طول الليل في صلاة؟ طب ليه يا رسول الله؟ ليه؟ تعال نتعلم بقى، تعال نتعلم ليه النبي عنده العشر ايام دول مهمين جدا. عشان فيهم حاجات هنقولها بالخطبة الثانية ان شاء الله تعالى: توبوا الى ربكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي الصابرين وولي المتقين وولي الصابرين وولي الصائمين وولي التائبين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم. أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ليلة القدر في العشر الأواخر حامي والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. سورة القدر وسورة الدخان بتبين لنا ان في ليلة مباركة عندما انزل الله عز وجل صحف سيدنا ابراهيم انزلها في شهر رمضان لست خلت من شهر رمضان يوم 6 رمضان. ولما جاء انزل الزبور على سيدنا داود انزله في شهر رمضان بس كان ايه 13-14. ولما نزلت التوراة على سيدنا موسى نزلت ايضا في شهر رمضان ولكن نزلت ما بين الايه 15-20. اما عندما انزل الله القرآن فقد انزله في ليلة القدر. ايه ليلة القدر دي؟ انا اقول لك يعني ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين 60-70. عمرك 60 سنة 70 سنة 80 سنة ناخده على المتوسط اللي هو 60 سنة عشان تبقى الحسبة سهلة. حضرتك بتنام كل يوم 8 ساعات. الثمان ساعات يعني تلت اليوم بتاعك. يعني لو انت عمرك 60 سنة هتلاقي نايم منهم 20 سنة نوم. يبقى في تلت حياتك رايحة في النوم. يتفضل 40 سنة. قديت قد منهم ايه في الشغل والخلاء والاكل والشرب واللعب. يتفضل لك ايه من ال40 سنة عبادة؟ لو تفضل لك ربعهم عبادة وده كتير طبعا مش رايح. احنا بنصلي الصلاة يعني من فضل الله عز وجل على هذه الطائفة من المسلمين في هذا المسجد بل قد يكون من المسجد القليلة وده فضل ربنا عليكم مش علي عليكم وبيكم ان شاء الله. ان احنا بعد ما بنخلص الصلاة ما تلاقيش ناس مشي ناس بتعمل ايه بتسبح ربنا بعد الصلاة وتصلي السنة بتحيي سنة النبي احيا الله قلوبكم اجمعين. من الفضائل اللي ربنا امتن بيها على رواد هذا المسجد ان هما بيحيوا سنة النبي هذه السنة الغائبة اللي فينا كتيرة جدا في المساجد التانية يصلي جزمته بايده. لا احنا بنصلي ونقعد نسبح ربنا والملائكة تستغفر لك وبعدين تصلي السنة. نعمة ربنا امتن بيها عليكم كنت سبب فيها. أنت الله عز وجل جعلها في ميزان حسناتكم وحسناتي إن شاء الله. إذا إحنا هنا بنتعلم إزاي نطبق سنة النبي. ولما نيجي عندك 40 سنة تعال نعد كده الصلوات اللي في حياتك. كل صلاة 5 دقايق ده لو افترضنا إن حضرتك بتصلي الفرض في المسجد 5 دقايق في اليوم 10 دقايق في 5 صلوات ب50 دقيقة يعني ساعة. يعني عندك 60 ساعة. طبعا انت بدأت تصلي من امتى وتعمل انت فات تلاقي عندك في مشكلة في حياتك 60 سنة من 60 ساعة من 40 سنة عبادة تمثل قد ايه دي؟ مش هتمثل سنة واحدة 1/40. طب هتخش الجنة ازاي؟ هنيجي نوزن اعمالك نلاقي اعمالك ناقصة. طب انا كنت مسلم وكنت بصلي مش هيعملوا معاك حاجة. الامم التانية كانت بتعيش بال600 سنة وال800 سنة وال1000 سنة. إذا أتت أمة محمد بين الأمم لا يذكر لها عمل وقد كتب الله عليها أن أعمارهم ما بين 60-70. هتطلع بكم سنة عبادة؟ لو طلعنا بسنة هتعمل إيه مع واحد عمره 600 سنة أو 700 سنة؟ ربنا قال لك تعالى بقى بص بقى الفضل اللي أنت مضيعه منك. قال لك كل سنة هديك ليلة. الله الله الله على كرمك يا رب على أمة محمد. كل سنة هديك ليلة خير من 1000 شهر أفضل من 1000 شهر. 1000 شهر 83 سنة و4 شهور. ليلة ب83 سنة عبادة. 83 سنة بقول لك أفضل. يعني ممكن توصل 100 سنة، ممكن توصل 100 سنة. قوم لما حضرتك تعيش بتصلي لمدة 40 سنة، عندك كل سنة فيها 83 سنة، يبقى عندك كم سنة عبادة؟ عديت ال 3000 يا معلم، 3000 سنة عبادة. ما انت كل سنة قاعد في العشر ايام عشان تاكل ليلة القدر. ولما تيجي يوم القيامة يقول هذه أمة محمد أعمارها ما بين الستين والسبعين، ده جاي في أعمال 3000 سنة. أيوة يا عم الحاج، ربنا كان منزلهم الأمة دي، ربنا بيحبها عشان خاطر حبيبه صلى الله عليه وسلم. يوم حضرتك قاعد بقى كده قدام الخلائق عايش العز كله معاك 3000 سنة عبادة. ما عمري 60 سنة، ازاي 3000 سنة عبادة؟ ما انا قلت لك عندك ليلة في العشر ايام خير من 1000 شهر. عرفت الجايزة اللي ربنا مديها لك وانت مفرط فيها؟ مش قادر تقعد 10 ايام؟ ستات اخواتنا وبناتنا وامهاتنا، ال 10 ايام دول مش 10 ايام اكل، دول 10 ايام عبادة، علشان يجي عمرك يوم القيامة فوق ال 3000 سنة عبادة. عرفت الجايزة اللي انت لابس انت حافظ عليها كل سنة؟ ده نحافظ عليها، مشروع استثماري غير خرافي. عشان كده اللي اول ناس يدخلوا الجنة مين؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ اكتر دول اكتر الناس اعمالا. طب وجابوا العمل ده منين؟ ربنا ابتن عليه وداهم ليه؟ اللي عايز ياخد، اللي حابب يشتري. احنا النهاردة عرضنا البضاعة بتاعتنا، هو ده بقى المسلم. عرفت النهارده التجاره بتاعتك ايه؟ في صفقه، صفقه مش تاريخيه، صفقه اخرويه عشان تفرح قلب حبيبك النبي. وهو هيناديك في الاخره وهيقول هي دي امتي، يبقى فرحان بيك، مش حابب تفرح النبي بيك، مش عايز النبي يفرح بيك، مش عايز تدخل السرور على قلب حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك هي دي امتي، هم دول حبايبي اللي بيسمعوا كلامي. 10 ايام فيهم ليله بالدنيا كلها، وربنا يرضى عليك. وفي الليله دي ربنا بيقسم الارزاق، ادعي ربنا ان ربنا يجعل لك فيها اوفر الحظ والنصيب من الرزق، وان ربنا يعافيك وما يكتب لك هم ولا غم. ادعي، إذا ما كنتش هتدعي ربنا هتدعي مين؟ أنت ليك حد غيره؟ أنتوا ليكم حد غير ربنا حبيبكم؟ ليه مش بتقرب من حبيبك؟ بيبسط إيديه بالليل ويقول لك أنت فين؟ أنا بدور عليك. يبسط يده بالليل، يبسط يده بالليل يتوب إليه مسيء النهار، أنت فين يا عبدي؟ ربك حبيبك. سيدك النبي محمد بيقول لله أحن على عبده من الأم برضيعها. الأم اللي ماسكة ابنها في صدرها شايف الحجريات وهي بتاخده بحضنها وتطبطب عليه عشان تأكله، ربنا أحن عليك منها. أنت ليه طيب؟ سايبه بعيد عنه ليه؟ عمال تلف في الدنيا وقالب الدنيا على دماغك ليه؟ ما تروح لربك حيفرج همك وريح بالك. اشتكي له همك واسكت، قول له حصل وحصل، اشتكيله، هتشتكي لمين غيره؟ لو الدنيا مزعلاك هتشيل لك كل همك، هيديك الدنيا والاخره. ما تفرطوش يا حبايبي، انا بحبكم في الله، ما تفرطش في العشر ايام دول. اوصيكم واوصي نفسي بهذه الايام لعل الله ان يرفع مقته وغضبه عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من الذين كتبت لهم ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم إنا نقسم بك عليك ونتوسل بك لديك أن تجعلنا من الذين يقومون لليلة القدر يا رب العالمين. يا رب لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد رضيت عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم ارض عنا وارض عن ابنائنا وبناتنا وازواجنا وزوجاتنا يا رب العالمين. اللهم احسن الينا، اللهم تصدق علينا بعتق رقابنا من النار، اللهم تصدق علينا بعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار يا رب. وعبادك الحيارة وعبادك المقتولون في كل مكان من الدول الإسلامية يقتلون ويذبحون على مسمع ومرأة منك، فانصر بنا وبهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المسلمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم غنمنا السلامة في بلادنا وفي أوطاننا وفي بيوتنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بحبك يا الله، املأ قلوبنا بحبك يا الله، واملأ قلوب شبابنا بالإيمان. اللهم املأ قلوب شبابنا بالإيمان واجعلهم في حنية على الناس الأكبر منهم يا رب العالمين، وعلى آبائهم، وأقر الآباء بطاعة الأبناء لك يا الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.